بك إلى ما لا يريبك. الريبة هي الشك والاضطراب شو وعدم الطمأنينة والقلق، كل هذا من معاني الريبة. فمعنى دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه، دع ما يقلقك، دع ما لا يطمئن إليه قلبك، إلى ما لا يريبك يعني إلى الشك الذي لا إلى الشيء الذي لا تشك فيه. دع ما تشك، كأنه قال دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. فهذا الحديث حديث عظيم يستفيد منه جميع فئات المسلمين وينتفعون به في كل المجالات، فهو حديث يشبه معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ترك الشبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهو حديث يدعو إلى ترك الشبهات وترك ما يثير الشك والقلق والاضطراب. ولذلك نقول إنه دل على قاعدة من قواعد الشريعة، قاعدة عظيمة، وهي البحث عن اليقين واللجوء إليه وطرح جميع الشكوك، لأن الله تبارك وتعالى أراد من عباده أن يتعبدوا إليه عن يقين جازم، وأن يتعبدوا إليه مرتاحي النفوس مستقري القلوب. ولا يريد الله جل جلاله لعباده أن يتعبدوا له وقلوبهم كلها شك وريبة وريب. قلت إن هذا يستفيد منه الإنسان في كثير من مجالات الحياة. نبدأ في ذلك بالعبادات، فالعبادات نعني بذلك الشعائر، لا أقول العبادة، لأن العلماء يفرقون في هذا المقام بين العبادة والعبادات، فإذا ذكروها بالإفراد فإنهم يعنون بها اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وإذا قالوها بصيغة الجمع يعنون بذلك الصلاة والزكاة والصيام وبقية الشعائر. ففرق بين هذا وهذا في لغة أهل العلم. ففي العبادات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، أصل أيضا في العبادات. فإذا كان الإنسان يصلي مثلا ثم شك أحدث في صلاته أم لم يحدث، ماذا يصنع؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الذي شككت فيه مطروح، لأن اليقين إذا ثبت وطرأ عليه الشك فإن اليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول إلا باليقين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي يشكو أنه يجد شيئا في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. فإذا شككت أحدثت أم لم تحدث في الصلاة أم لم تحدث في الصلاة، فالأصل الطهارة وبقاؤها وعدم الحدث، هذا هو الأصل. انتبهوا، لأن الشكوك مطروح، الشكوك مطروحة. هذا في جانب من جوانب إيش؟ العبادة. لو الإنسان شك أيضا في عدد أشواط الطواف بالبيت أو عدد الركعات، فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين. ولذلك قال الناظم: والشك في العبادة، نعم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. أبدا لم تصل. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. أو تكو وهما مثل وسوس فدع لكل وسوس يجي به لك. أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لك، يعني الشيطان، فهمت؟ فالأوهام والشكوك كلها مطروحة، لأننا أمرنا أن نتعبد لله عن يقين، أما الشكوك فلا. تطهر إنسان يا حبيب كان على طهارة وشك أحدث أم لم يحدث، ماذا نقول؟ فالأصل، الأصل ماذا؟ عدم الحدث، الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث، لكن الشيطان يأتي إلى كثير من العامة من باب الورع والاحتياط، وربما ذهب أحدهم فتعمد الحدث، قال أنا ليش يا أخي أبقى أنا في بيش المسألة بين أحد أمرين، إما نذهب وعيد الوضوء وأصلي صلاة مطمئن القلب، وإلا أتعمد إخراج ريح واستريح. أما الأول فإنه ظن أنه أراح نفسه، لكنه أراحها الآن، لكن مستقبلا لن تستريح. أي ليش؟ لأنه ستطرأ عليه الشكوك في كل شيء. هو ظن أنه أراح نفسه الآن، لكن مستقبلا سيطرأ عليه ذلك دائما ودائما، حتى تجد أنه ربما يتوضأ ثم يخرج من دورة المياه، وكنت قد توضأ فيشك ويعود ويتوضأ حتى توصل الجماعة، وما زال يتوضأ ويعود 3 مرات يتوضأ. أخبرني شخص أنه يعيد الوضوء 4 مرات 5 مرات يتوضأ ويخرج ثم يعود حتى تفوت الصلاة، في قلق وهم وغم. فرأيت كيف الآن نقله الشيطان من باب إلى باب ومن شر إلى شر. أما الحالة الثانية تعمد الحدث حتى يقع الإنسان في يقين، فإن هذا بدعة، بدعة، لأن النصوص الشرعية ما دلت على أن الإنسان يتعمد الحدث حتى يجزم بأنه محدث، بل أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يخرج من الصلاة التي هي الصلاة والتي لا تقبل إلا، لا تقبل إلا بالطهارة، قال لا ينصرف، مع أن الإنسان مأمور بأن يؤديها إلا على الطهارة أيا كانت هذه الصلاة، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، وذلك يعني يحصل به ماذا؟ اليقين من الشك، اليقين. فهذا في العبادات، كذلك في المعاملات، إذا شككت في الشيء أحرام أم حلال نقول الأولى لك ماذا؟ الترك. ولذلك نقول إن هذا الحديث دافع من دوافع الورع، والفرق بين الورع والزهد أن الزهد ترك ما لا يضر في الآخرة، أم لا نسأل الورع ترك ماذا؟ الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، ما هو؟ الزهد من الورع، الزهد. انتبه، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة، ترك ما قد يضر في الآخرة، هذا الورع. ولذلك سلك السلف هذا المسلك، مسلك الورع، وعرفوا به وجعلوه خلقا مميزا للإنسان، بل جعلوه أيضا سببا من أسباب الثناء على الشخص واعتباره في كثير من المسائل، حتى في مسائل الرواية والتحديث. ولذلك إذا سمعت الثناء من بعض أهل العلم عن بعض الأئمة ماذا يقولون من ثنائهم عليه؟ فلان ورع، لأن الورع دليل على ديانة الإنسان، أقصد على أن الوازع الدينية في قلبه قوي، وأنه يخشى الله عز وجل. إذا اشتبه عند الإنسان مال حلال وحرام ماذا نقول؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا شك فيه ويريبك، وبالمناسبة يريبك الأفصح أن تكون بالفتح، وفيه لغة أو رواية قيل أنه فيه، على ما ذكر ابن دقيق العيد أنه ذكرت رواية بالضم، لكن الفتح أفصح، دام يريبك لما لا يريبك. ففي المعاملات شككت في شيء أهو حلال أم حرام، أم أن أو أنه شيء يكون أقرب إلى الحرام من الحلال، ماذا تصنع؟ تترك، تترك، لأنك لو أتيت هذا الذي يريبك سوف تقع في قلق واضطراب نفس وعدم راحة بال، وربما يكون الأمر فعلا محرما. وها هم السلف يترجمون هذه المعاني إلى ترجمة عملية، لا نريد أن نتعلم المسائل على سبيل لا يعني النظر فقط، ما هي مسائل نظرية نتعلمها نعبئ بها الدفاتر ثم السلام عليكم، نود أن نرى هذا فينا. فها هو الإمام أحمد رحمه الله يرسل يوما شخصا ليشتري سمنا، سمن، فيأتي له بسمن على قرطاس، فيأخذ السمن ويرد القرطاس، قال ردوا إلى البائع، لعله وعاء أعطاه من أجل إيش؟ أن يوصل سمنه ويسترده. سبحان الله، شوف. وكان الإمام أحمد إذا أراد أن يكتب لا يستعمل محابر أقرانه، يعني يترك، يخشى أن يأخذ قطر بعض قطرات الحبر أو حتى يكتب بها. هكذا كان الإمام رحمه الله، كان معروفا بشدة الورع. وها هو رجل آخر، بل إن السلف يقول إنهم يدعون ما يريبهم حتى ولو كانت صفقة، كما يقال صفقة كبيرة يدعونها، قلت أم كثرت. فيقال أن يزيد بن زريع وكان أبوه سلطانا من السلاطين، أو قيل أن أباه كان واليا على البصرة، كان ممن تولى بعض أمور السلاطين، كان أبوه واليا على البصرة. فكان يزيد، وقد أثنى عليه الإمام أحمد ثناء عظيما وقال إنه معروف بالورع وهو بالتقوى والحفظ، توفي قيل سنة 82 و100 للهجرة. يزيد هذا عليه رحمة الله كان أيضا مضرب مثل في الورع، فإنه أبى أن ينتفع بكل ما يكتسبه أبوه، فكان يعمل كما ذكر الإمام أحمد، كان يعمل في الخوص، يعني عرفت الخوص؟ الشيء الذي يربط به الثوم أو البصل أو هذه الأمور، يعني كالحبال يعمل فيها، وهو عمل بسيط يأكل منه ويتورع ولا يأكل شيئا من مال أبيه، حتى قيل إنه ورث 500,000 درهما أو دينارا ما أدري العملة، فأبى أن يضمها إلى نفسه وتخلى عنها كلها عملا بهذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا، إلى ما لا يريبك. هل هذا واضح؟ ها؟ إذن نقول في كل الأمور على الإنسان أن يجتنب ما يشك فيه، ولكن لا تكون المسألة على سبيل الشكوك والوساوس بحيث يشك فيما لا داعي للشك فيه، فليست المسألة على إطلاقها. يعني لو أخذ الإنسان بهذا المعنى الخاطئ عند بعض الناس يشك في كل شيء فيترك كل شيء، هل هذا صواب؟ يشك في كل شيء فيترك كل شيء، يدخل للمخبز ليشتري خبزا، الخبز هذا أظنه ما أدري هذا مدهون بشحم الخنزير، هذا ما في شيء، يشك في كل شيء، الماء الماء فيه دهنة، فيه شيء، كل شيء يشك فيه، هل هذا صواب؟ نقول لا، نقول ما يريبك فيما يمكن أي فيما يجوز فيه الريب، ما يريبك فيما يجوز فيه الريب. فإذا قال من أين لك هذا القيد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الجواب؟ الجواب من نصوص أخرى وقواعد أخرى شرعية، قواعد أخرى شرعية ونصوص أخرى تجعل هذا النص مقيداً. لأن الشيطان أحرص ما يكون على إفساد الإفساد على ابن آدم والتشويش عليه وتشكيكه. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك إيش؟ في أي شيء يا شباب؟ فيما يجوز فيه الريب والشك واضطراب القلب. وهذا الحديث إذن باعث في وجوب التخلي عن المشتبهات وتركها. ولكن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا لا يكون في إنسان ينتهك المحارم. يعني بعض الناس ينتهك الحرمات، هل هو مأمور بترك الشبهات؟ نقول لا، لأن الحرمات التي هي صريحة واضحة في الحكم يأتيها ويفعلها، فهل نأمره هذا بترك المشتبهات؟ لا. ولذلك قال الحافظ ابن رجب هذا في من كمل دينه وصار عنده من الورع والتقوى والإيمان ما يستطيع أي يتجاوز به هذه الأمور. ولذلك روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه أهل العراق يسألونه عن دم البعوض، دم البعوض نجس ولا طاهر؟ قالوا ما أنتم تسألوني عن دم البعوض، ها؟ وقد سفكتم دم الحسين رضي الله عنه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. صحيح، يعني بعض الناس يسأل عن أمر قد لا يكون محرما هو غارق في المحرم، تسأل عن هذا؟ خلص نفسك أولا من هذه المحارم التي انتهكتها. طبالك. فهذا الحديث دل أيضا، وهذا الحديث دل أيضا على أن القلب قد يكون ميزان المؤمن، لأن الريبة والريب والشك محله أين؟ محله القلب. فالريب والشك والريبة تؤثر هذه الأمور وتنتج ماذا في القلب؟ تنتج فيه الاضطراب والقلق، الاضطراب والقلق. ولذلك في الرواية التي هي كاملة عند الترمذي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. حقا إن الصدق، لأن الحديث له تتمة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. صحيح، إذا سلك الإنسان الصدق فإنه يطمئن قلبه، سواء سلك أم سمع، سلكه أم سمع، فالصدق يسبب الطمأنينة في القلوب. فإذا سلك الإنسان طريق الصدق تجد أن قلبه مطمئن، ما يخاف، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب، يجد نفسه مطمئن صادق يسلك الصدق. وإذا كذب، وإذا كذب يحدث له، يحدث له اضطراب لا شك أن يظهر على وجهه، هذا وجهه يصفر وعيناه تغوران وريقه ينشف ودقات قلبه تزيد. ولذلك ذكروا أن المباحث إذا أرادوا أن يقرروا شخصا ويعرفوا هل هو صادق أم كاذب أتوا له بطبيب أو بجهاز وضعوه هنا، يعني من خلال النبض إذا صار السؤال، إذا كل ما طرح السؤال نظر إلى العداد فإذا رأى أن دقات القلب قد زادت يزيد في يعني فيش في التعنيف عليه حتى يقر، لأن النفس البشرية جبلت على النفرة من الذنب من عند الله سبحانه وتعالى، مجبولة هكذا كل النفس البشرية لا تطمئن إلى الذنب. فلا تجد إنسانا أبدا مذنب متلبس بذنب وتجده مطمئن البال مرتاح القلب، مستحيل هذا. فقد ترون أهل المعاصي يضحكون لكن والله قلوبهم كلها رعب، ولا يمكن أن يجدوا طمأنينة أو لذة أو راحة إذا وضعوا رؤوسهم على الوسائل أبدا، لكنهم لا يصرحون بذلك. ولذلك انظر لهؤلاء الذين اجتمعت لهم الشهوات والملذات والشهرة تؤول نهايتهم إلى الانتحار، في الغالب تؤول نهايتهم إلى الانتحار، قتل النفس. تجد أن عندهم الطبيب الخاص طبيب النفس، طبيب نفساني، يراجع الطبيب النفساني ربما في الأسبوع مرات. ليش؟ نفسه مضطربة، قلبه لا يجد الراحة. وهذا دل عليه رواية ابن حبان، فإن الخير، لا رواية ابن حبان أقول فإن الخير كهذا الحديث، فإن الخير طمأنينة والشر ريب. الفرق بين رواية ابن حبان والترمذي أن الترمذي ذكر فيها الصدق والكذب، ذكر فيها الصدق والكذب، ورواية ابن حبان ذكر فيها الخير والشر. ففي الأولى نقول إذا سلكت طريق الصدق أو إذا سمعت الصدق، الصدق إذا سمعته تجد أن القلب يطمئن إليه، يطمئن إليه. ولذلك قال بعض المتقدمين: أي شيء أدخله نفسك ثم اعرضه على قلبك واعكسه، انظر إلى ضده، يتبين لك أهو حق أم باطل. وخذ على سبيل المثال، خذ على سبيل المثال محمد صلى الله عليه وسلم، أدخله قلبك، أدخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قلبك، واسمع ما جاء به من الوحي العظيم. إن في خلق، وانظر إلى ضده، فإنك إذا نظرت إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجدت من ذلك قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتنظر إلى ضده تجد أن ضد محمد صلى الله عليه وسلم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة باليمامة، وتنظر إلى ما جاء به من الكذب: الفيل وما أدراك ما الفيل، ذنبه قصير وبطنه كبير وما أو خرطومه طويل. تجد، انظر لما يلوط بالقلوب ويلصق بها، انظر لذاك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كيف لصق بالقلب وتعلق القلب به، لأنه حق. وانظر إلى ذاك الكلام الغث البارد الفاحش الذي ليس عليه لا طلاوة ولا حلاوة. فهمتم؟ ففرق بين هذا وهذا. فالقلب في الحقيقة قد يدل صاحبه إلى ما هو إيش؟ إلى ما هو إلى الصدق وإلى الحق، لأن القلب قد يكون ميزانا لذلك، قد يكون ميزانا لذلك. وكذلك قد يكون ميزان الإنسان في معرفة الخير والشر، فالخير يطمئن إليه القلب والشر لا يطمئن إليه القلب. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإثم قال: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في نفسك. فإذا رأيت نفسك أمام أمر شككت فيه قلب غير مرتاح، إيش نقول؟ هذا يعدل عنه شر. وهذا سبحان الله جعله بعض العلماء حتى ميزانا في التمييز بين الأحاديث. بعض الأحاديث تقرأ متونها فتعرف ضعفها، لأن الكلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام نبي سيد الأنبياء أفصح الخلق، تجد أن عليه لوائح نبوة، نور نبوة. كلامه هل الحديث كلام بقية الناس؟ أبدا، كلام مختصر بليغ قوي جدا وعليه حلاوة وطلاوة بخلاف غيره. ولذلك يسلك هذا المسلك بعض المحدثين فيعرف يمكن أن يميز الحديث الضعيف من الصحيح من خلال المتن، قل هذا متنه فيه نكارة لا يمكن أن يكون حديث للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمكن. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن سبق لنا في درس المرة الليلة الماضية شرح حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقلنا أن هذه وصية غالية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. قررنا المناقشة اليوم صح؟ ما أدري. ها؟ طيب المؤلف رحمه الله قال أن عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. من هو الحسن بن علي؟ نعم يا كمال. سيصلح الله. صح؟ صح. قلنا أن حفيد، قلنا أن سبطه هنا هو الحفيد، قلنا هو خير الحسينين كما حسنين كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا إن ولدي هذا سيده سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن ترك الخلاف لمعاوية بن أبي سفيان فأخذ السيادة بذلك. طيب صحيح؟ طيب قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما معنى هذا الحديث هشام؟ إذن يكون المعنى صحيح؟ في أي شيء هذا؟ يخرج من الصلاة قال لا يخرج إلا أن يسمع ريح، يسمع صوتنا ويشم ريح. هذا دل على طرح الشكوك والوساوس في الصلاة وهذا الجانب من العبادات، وكذلك في جميع جوانب العبادة. صحيح. نعم نعم. عم جبار، فمن اتقى الشبهات. نعم. صحيح، تحري اليقين والابتعاد عن الشكوك. طيب إذا كان اليقين وطرأ عليه الشك فما هو العمل بدر؟ طيب ما حكم الشك بعد العبادة؟ لا أثر. صحيح كمان. مثل في مسألة الطهارة. صحيح. في المعاملات. كل عدم هو أراد أن يعطي السمن لما يستدى قطاس فيما ترك له أبيه يعني يكون ترك له 1000 أو دينار يعني من العملة فلم يأخذ منها شيئا وهذا ويعني كان يشتغل بالحوض وهذا يعني الحبال مثل الثوم والبصل وكان يعني لم يأخذ من مال أبيه شيء هذا ورع منه يعني أنه كان يستطيع أن يأخذ من مال أبيه صحيح؟ نعم نهج السلف كما قلنا هذا النهج نهج الوراء اعتمادا على هذا الحديث وغير ذلك من الحديث التي تدعو إلى أن يكون الإنسان ورعا لأن الإنسان كلما كان ورعا كلما كان في كلما كان يبعد نفسه عن مواطن الشبهة وعن مقارفة الحرام حتى قال الفضيل بن عياض ولما رأى بعض الناس يعني يخافون من الورع قال إن الناس يقولون إن الورع شديد ووالله ما عرض لي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذه الآثار التي نسمعها عن سلفنا حقيقة تحيا بها القلوب ماذا قال فضيل؟ قال إن الناس يقولون إن الورع شديد ووالله ما عرض إلي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلا إلى ما لا يريبك يقول هذا من باب حث غيره على اتباع الورع وعلى سلوكه لا من باب الافتخار وتزكية النفس انتبه فإذا قال قائل هل ما يريب أكثر مما لا يريب أم ما لا يريب أكثر مما يريب فهمتم السؤال هل ما يريب أكثر مما لا يريب أم ما لا يريب أكثر مما يريب ما لا يريب أكثر صحيح ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ما يريب واحد وما لا يريب 4000 ما يريب واحد وما لا يريب 4000 يريد أي يعني يبين أن ما لا يريب وما لا ليس يعني سببا في الشك فيه أكثر لأن الغالب في الأمور والأشياء وضوح أحكامها هذا هو الغالب وهذا من رحمة الله عز وجل فإذا كان الذي يريب ويجعل الإنسان يشك فيه قليلا إذن لا يكون محتاج إليه فالأولى له ماذا تركه والإعراض عنه وقد يكون هذا منهجا أيضا حتى في الكلام أيها الإخوة منهجا في الكلام مثلا والسلوك هذا المسلك يمكن أن يجعله الإنسان ميزانا عنده في كلامه إذا تكلم إلى الناس سواء أي نوع من أنواع الكلام من مواعظ أو أشياء وشك في شيء يريد أن يقوله فإذا رأيت نفسك أنك تشك فيه غير متأكد اطرحه واعدل إلى ما لا يريبك فهمتم؟ ولذلك تجد بعض العلماء أو الوعاظ يأتي ليتكلم يكون مبني بناء صحيحا علميا يأتي ليتكلم يقول دعنا من هذا أو هذا نتركه ويمشي إلى شيء آخر يعبر به أو يستدل به لماذا؟ لأن هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فتعجب حينما ترى بعض الناس يتكلم وهو خائف مما يقول هذا نقول قد خالف وصية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت نفسك أنك خائف مما تقول لا تتكلم لأن هذا الشيء يريبك لا تتكلم به لأنك حينئذ تكون ربما أقرب إلى الخطأ منك إلى الصواب وكذلك حتى في مخالطة الناس فهذه الوصية في الحقيقة ينتفع بها المسلم في كل شيء فيستفاد من هذا الحديث فوائد أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعليم أمته الخير لأن هذه النصيحة تدل على حرصه على تعليم الأمة الخير ويستفاد من هذا الحديث شمول الشريعة وكمالها فإنها قد اعتنت حتى بما يطرأ على القلوب ويستفاد من هذا الحديث وجوب لأن الأمر الظاهر أنه للوجوب وهذا هو الأقرب وجوب ترك ما يريب وما يثير الشك انتبه وجوب تركه في كل شيء في المعاملات أم في العبادات في كل شيء وجوب ترك ذلك ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة حرصت على أن يكون المكلفون مطمئني القلوب مرتاحي النفوس. من أين أخذ؟ من أمر المكلف بأن يدع ما يريبه. الشارع الحكيم لا يريد منك أن يكون قلبك مضطربا وأنت في قلق، لا، لأن هذه الحالة النفسية هل يجد الإنسان بها لذة الطاعة؟ انتبه لهذا السؤال، هل حالة الاضطراب والقلق والشك يجد الإنسان بها لذة الطاعة والعبادة؟ لا لا. ولذلك قال ابن الجوزي وغيره أن كثرة الوساوس، وساوس الشيطان والاستسلام لها في باب العبادات قد تجر إلى تركها. بعض الناس يتوضأ ويشك ثم تطرأ عليه شكوك، فمن شدة ما يشق عليه من هذه الشكوك يترك الطهارة ويترك الصلاة، فيرى العبادة كأنها جبل يريد أن يقع عليه. رأيت؟ إذن لابد من العدول عن هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن الشرع قد جعل القلوب ميزانا لبعض الأشياء، صحيح؟ مثل معرفة اليقين من الشك، أو التمييز بين اليقين والشك. لأن هذه الحالة، حالة الريبة، هل تطرأ على عضو غير القلب؟ أجيبه لا. فطروؤها على القلب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك وحكم القلب على أنها ريبة يدل على أن الشرع قد جعل القلب أو القلوب ميزانا في بعض الأمور، في بعض الأمور. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان مأمور بترك المشتبهات، ترك المشتبهات والابتعاد عنها. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان مطالب بسلوك اليقين، فاسلك اليقين في كل شيء. ويستفاد من هذا الحديث أن ما يريب أكثر مما لا يريب. من هذا الحديث يؤخذ أن ما يريب أقل مما لا يريب، من قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والأصل أن الأمر بالترك إيش؟ أي نعم واجب، ولكن هل الذين الشيء الذي أمرنا بتركه يكون كثيرا أم قليلا؟ قليلا قليلا. هذا الذي يظهر لي من فوائد هذا الحديث. نعم. إذا أخذنا الحديث كله واردنا الزيادة، ففي رواية الترمذي فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، يؤخذ منه، قد يؤخذ منه، قد إذا أردتم الزيادة قد نقول إن الإنسان عليه يكون صادقا ويسلك طريق الصدق، لأن الصدق يحصل به طمأنينة القلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، انتبهوا. فالصدق طمأنينة. ويستفاد منه أيضا أن الإنسان قد يحكم على ما يسمع بقلبه، قد يحكم على ما يسمع بقلبه. فمثلا لو أن الإنسان كان بين عالمين كلاهما صادق، أحدهما يقول بقول والآخر يقول بقول آخر، فتأتي وتسأل أيهما أتبع. العلماء مختلفون، منهم من قال تتبع الأشد لأنه أبرأ للذمة وأحوط، ومنهم من قال تتبع الأيسر لأن الأصل في الشريعة اليسر، ومنهم من قال وهو القول الوسط الذي ارتاح إليه قلبك، وهذا هو القول الصحيح الذي ارتاح إليه قلبك. صحيح أم لا؟ نعم، لأن القلوب في أصلها والطبائع أيضا والنفوس مجبولة على حب الصدق وحب الحق. ولذلك الذين أسلموا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة لما قرع آذانهم القرآن قالوا ما يمكن أن يكون هذا قوله أو قول بشر، ما يمكن. الذين أراد الله بهم خيرا ففتح الله قلوبهم للإسلام وشرح صدورهم لدينه أذعنوا. ويستفاد من هذا من الزيادة التي طلب منا استنباط الاستفادة منها أو الفوائد منها أن الكذب يحدث الريبة في القلوب والاضطراب فيها وعدم الطمأنينة والراحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. طيب يستفاد، يكفي سيادة ابن حبان، فإن الخير طمأنينة وإن الشر وإن الشر ريبة، واضح. نقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم طيب، إذا كان قد قلد عالم من العلماء من أجازها فإنك توليه ما تولى، توليه ما تولى. نعم نعم يا عم. الكذب لا لون له، لا يوجد كذب أبيض ولا أسود ولا أخضر ولا أحمر، كله سواد. الكذب مباح في ثلاثة أحوال: كذب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته فيما لا يسقط به حق كما قال النووي وهذا بالإجماع، يعني فيما يزيد الألفة بينهما لا بأس به. الثاني في إصلاح ذات البين المتخاصمين. الثالث في الحرب، فالحرب خدعة. نعم بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الحديث الثاني عشر من هذه الأحاديث العظيمة النبوية المباركة في الأربعين النووية. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره وحسنه النووي هنا. قوله من حسن إسلام المرء، هذا الحديث أولا قبل أن نشرع في شرحه على عادة أهل العلم والشراح، هو حديث عظيم كما قال ذلك ابن أبي زيد القيرواني المالكي كما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر، أن هذا الحديث يقول ابن أبي زيد أصل عظيم من أصول الآداب في السنة، أصل عظيم من أصول الآداب في السنة. فحديث الآداب أربعة، منها هذا الحديث. وقد سبق في بداية شرح هذا الكتاب أن هذه الأربعين احتوت على مجموعة أحاديث مختلفة المحاور، من محاور هذه الأحاديث البحث في أي شيء في الآداب والأخلاق، فهو حديث ينبغي أن نعنى به خاصة نحن طلبة العلم، بل هو أيضا لعامة المسلمين لكن بصفة خاصة نحن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء من هذه فمنهم من قال إن إحسان الإسلام يكون بما يفعله أهل الاقتصاد أهل الاقتصاد يعني بما يفعله المقتصدون الذين ذكرهم الله في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصدون قالوا هم الذين يقومون بالواجبات ويتركون المحرمات ويفعلون شيئا من النوافل مع الواجبات. وهؤلاء ليسوا يعني في أعلى درجة، فهؤلاء ممن إيش يسعون في تحسين إسلامهم. هذا رأي لبعض أهل العلم. وقال بعضهم إن حسن الإسلام هنا في الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهي أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، بمعنى أن يعبد الإنسان ربه إما على مقام المراقبة أو المقام المشاهدة أو مقام المراقبة رغبة أو رهبة، هكذا يرى بعض أهل العلم أن حسن الإسلام يكون بأحد يكون على أحد هذين الأمرين، إما على نمط فعل المقتصدين وإما على فعل المحسنين، لكن لا شك أن الدرجة الثانية أكمل، الدرجة الثانية أكمل، وكلا القولين في الحقيقة صحيح. فحسن إسلام الإنسان إما أن يكون على الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وإما أن يكون على الدرجة الثانية وهي إيش؟ وهي الأكمل، وهي الأكمل. طيب، قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه يعني هذه ما لا يعنيهم أصلها من العناية، العناية بالشيء، والعناية بالشيء المراد بها الاهتمام به. فمعنى ترك ما لا يعنيه يعني ترك ما لا يهمه ولا ينفعه، ترك ما لا يهمه وما لا ينفعه، حطوا بالكم، يترك ما لا يهمه ويترك أيضا ما لا ينفعه، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام تركه ما لا يعنيه. ففيه كما ذكر الشراح حث على تجنب فضول الأشياء كفضول الكلام وفضول السماع، فضول المخالطة، فضول العلوم، فضول المعاملات، هذه الأمور التي لا تنفع الإنسان كلها ينبغي أن يعرض عنها وأن لا يعتني بها، لا سيما ما يتعلق بالألفاظ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله أن مدار هذا الحديث يدور على تجنب الألفاظ التي لا تنفع، لأن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه سوف يجتنب كثيرا من الألفاظ التي قد تضره، لأن الألفاظ كلها مكتوبة عليه، صح؟ قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل ما يتلفظ به الإنسان كله يكتب أم أنه يستثنى أشياء؟ الصحيح أنه أن كل شيء يكتب، كل شيء يكتب. وقد تكلم بعض أهل العلم في مسألة كتابة الحسنات وكتابة السيئات وما ليس هذا ولا هذا لا يكتب، لكنه قول ضعيف. رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، وقال إن الصحيح الذي دلت عليه النصوص أن كل شيء يكتب، كما قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والآية عامة، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا هذا عموم قول نكرة. طيب، إذن يشمل جميع الألفاظ، يشمل جميع الألفاظ ما يكتب على الإنسان. ولذلك عقل السلف هذا المعنى جيدا وهذا الحديث، وأعرضوا عن فضول الكلام، وتكلم أرباب السلوك في هذه المسألة كلاما كثيرا، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه، ولم يتكلم إلا فيما يعنيه وفيما ينفعه. لأن كثير من الناس لا يظن أن كلامه معدود من عمله. وقال بعض السلف أيضا إن من علامات إعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد أن يشغله بما لا يعنيه، فهذا دليل على خذلان الله له. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: إن من تكلم فيما لا يعنيه فإنه يحرم الصدق. فهذا ينبغي أن يحثنا أيها الإخوة على ماذا؟ على ترك ما لا فائدة فيه وما يعود علينا ربما بالضرر وما لا يعود علينا أصلا بالمنفعة، ينبغي تفاديه وتجنبه، لأن هذا دليل على أي شيء؟ على حسن إسلام الإنسان، على حسن إسلامه. فيتجنب الإنسان كثرة الأسئلة والبحث والتنقيب عن أشياء لا طائل وراءها، نعم، أو يتكلم في مواضيع، أو يجلس قوم مثلا من الشباب يجلسون يتكلمون يخوضون في موضوع ما، تجدونهم يعني يقضون ساعة أو ساعتين أو ساعات طويلة فيما لا فائدة فيه، كلام مكرر، نعم، هذا يزيد كلمة وهذا يزيد جملة وهذا ينقص، أشياء لا تعود عليهم بالنفع إطلاقا. فعلى الإنسان أن يشغل نفسه بما يعنيه، والذي يعنيه ما هو؟ أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، البحث عنها والسعي في الفقه فيها والاجتهاد في تطبيقها على وفق ما يحبه الله ويرضاه، هذا هو الذي ينفع الإنسان، وهذا هو الذي يجعله حسن الإسلام، هذا هو الذي يجعله حسن الإسلام. حطوا بالكم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن من قال: من حسن إسلامه فعمل حسنة كتبت له عشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإذا عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها حتى يلقى الله عز وجل، أو كما قال. بل جاء في ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الإنسان الذي يسلم ويحسن إسلامه تلك الحسنات التي أزلفها، كما جاء في لفظ الحديث هكذا، أزلفها يعني اكتسبها قبل أن يسلم، فإنها تكتب له إذا اتقى سيئاته. فهذا فضيلة حسن الإسلام، ما هي؟ أن تكتب حسنات الإسلام الإنسان قبل إسلامه، وهذا ما قرره الإمام أحمد أيضا. فيستفاد من هذا الحديث أن من الإسلام ما هو حسن، ومنه ما هو دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء، فدل ذلك على أن من الإنسان من الناس من يكون مسلما لكن إسلامه ليس بحسن في ذاته، هو إسلامه ليس بحسن أي أنه لم يبلغ بذلك درجة الحسن والكمال. السبب أنه لم يترك ما لا يعنيه، لم يترك ما لا يعنيه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن ينشغل بمهمات الأمور ويعرض عن سفاسفها، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن ينشغل بنفسه قبل أن ينشغل بغيره، فابدأ أولا بنفسك قبل أن تلتفت إلى غيرك. نعم. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الإعراض عن فضول الكلام والسؤال والتنقيب والبحث عما لا يهمك. وهل معنى الحديث كما يظن بعض الناس ترك ما لا يعنيه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا يظنه بعض الناس، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، إذا جاء شخص إليه وهو على معصية فقال يا فلان اتق الله واترك، قال هذا شيء لا يعنيك، وقد قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهل هذا صحيح؟ لا، لأن هذا المنكر يعنينا أم لا؟ لا شك يعنينا، من حيث أنه يجب علينا إزالته وإنكاره وصد صاحبه عن اقترافه. فالحديث ليس على ظاهره عند بعض الناس. يكفي هذا، يكفيكم حديث واحد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا حديث الحديث الثاني عشر أمس، حديث أبي هريرة فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من هنا تفيد ماذا يزيد؟ نعم، تفيد التبعيض. المعنى أحسن العبد صحيح. نعم يا بدر، بعض ما يحسن إسلام العبد هو أن يترك ما لا يعنيه، أن يترك ما لا يعنيه على حسن إسلام الإنسان. وهل إحسان الإسلام شيء تكلم فيه العلماء؟ نعم، تكلم فيه العلماء. كيف يتحقق؟ يتحقق بتحسين الإسلام. نعم، بعض العلماء قالوا هذا يتحقق تحسين الإسلام من قبل المقتصدين، هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد هو الذي يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات ويفعل شيئا من الأمور التي تحسن الإسلام. نعم. فهؤلاء المقتصدين واختار الحافظ ابن حجر أن المقتصدين هم المقاتلون في سبيل الله. لا وين راح؟ راح لكتاب البيوع صح ولا؟ ذهب إلى كتاب البيوع. كثرة السماع مظلة في الفهم، هو كذا. الله المستعان. هي الدرجة الثانية كما ذكر في حديث جبريل. نعم، أنه درجة المحسنين، يعني أن يبلغ درجة ماذا؟ المحسن من يعبد الله كان يراه فلم يكن يراه فهو يراه. إذن هاتان المرتبتان سميناهما المراقبة والمشاهدة. هي المشاهدة الأولى كأنك إيش ترى، هذه مشاهدة. الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب هذا إذن يقع إحسان الإسلام وتحسين الإسلام بماذا؟ إما بما يفعله المقتصدون أو بما يفعله المحسنون. صحيح، أيهما أكمل؟ نعم، الثاني هو الأكمل. صحيح. طيب تركه ما لا يعنيه، ما المراد تركه ما لا يعنيه؟ كمال تركه ما لا يهم ولا واهي من الله، هذا جاء من العناية وهو الاهتمام، ترك ما لا يهم ولا ما لا ينفع. واحد. نعم يا اسماعيل. كلمة جامعة. تركه ما لا ينفع في كل الأمور. أن يترك كل شيء لا ينفعه سواء من كلام أو نظر أو مخالطة أو غير ذلك. كل شيء لا ينفعه فهو يتركه. فتركه يوجب ماذا؟ أو يستلزم تحسين الإسلام. يستلزم تحسين الإسلام صحيح؟ إيه نعم. طيب لو قال قائل ألا يتدخل في شؤون غيره، مثل لو وجد غيره على معصية قال أنا هذا شيء لا يعنيني، فما هو الجواب؟ حاتف. هل يعنيه هذا؟ يعنيه؟ لا شك يعنيه، لابد أن يعتني به وأن يعنى به. يعتني ويعنى، يعنى يهتم ويعتني في السعي في تغيير المنكر والأمر بالمعروف والأمر بالمعروف. أضفنا أشياء أخرى. قلنا البعض اعتبره مقصورا على الكلام، وقلنا لكن داخل في مضمون العمل، كما قال عمر بن العزيز رحمه الله قال من اعتبر قوله من عمله قل حديثه. إلا فيما ينفعه. إلا فيما ينفعه. الانشغال بما لا يعني له آفات أم لا؟ نذكر بعض الآثار عن السلف، لأن هذه الآثار أنا أعتني بها جدا وأحب الاستشهاد بها، لأن السلف قوم صلحت قلوبهم وسرائرهم، والإنسان الذي يصلح قلبه وسريرته فإنه في الغالب يسدد إلى قول الحق، وفي الغالب تجرى الحكمة على لسانه. ولذلك تجدون مواعظ السلف وكلامهم في غاية ما يكون البلاغة، وهذا عائد إلى أي شيء؟ إلى سلامة تلك الصدور والقلوب، فالله يجري الحكم على هذه الألسن. نعم. نقول بعض السلف أن من علامات خذلان الله للعبد أن يشغله بما لا يعنيه. صحيح، والله هذا خطير، نعوذ بالله. بدر. وقال أبو سعد الثوري أن سهل بن عبد الله الثوري أن الذي ينشغل بما لا يعنيه يبعد عن الصدق. نفس الشيء صحيح؟ أي نعم. يزيد. إلا فيما ينفع. نعم. طيب هل جاء الترغيب أو ما هي فضيلة إحسان أو تحسين الإسلام؟ ما هي فضيلة ذلك؟ نعم. أزلفها قبل الإسلام صحيح؟ أي هذا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. نعم. كذلك مضاعف أجر الحسنات من 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا نتيجة إيش؟ تحسين الإسلام. تحسين الإسلام. أظن هذا الذي أخذنا في الغالب. بعض الفوائد منها نعم. هل يستدل بهذا الحديث أن من الإسلام ما هو حسن ومنه ما هو ليس بحسن؟ هواري. يعني باعتبار من؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار الشخص. باعتبار الشخص. باعتبار يعني درجة الإنسان في هذا إيش؟ في هذا الإسلام. إذا قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لو عكسنا وقلنا عكسنا الثانية وقلنا من حسن إسلام المرء، لا، من حسن إسلام المرء نعم الانشغال بما يعنيه، فما الذي يعنيه؟ حسن. أوامر الله تعالى عموما أمور دينه الانشغال بذلك ايش نقول؟ من حسن الاسلام ام لا؟ نعم. انسان منشغل بالاخره مهتم بها ايش نقول؟ هذا لا شك من حسن الاسلام. طيب المؤلف قال رواه الترمذي حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث تكلم فيه علماء العلل كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين وأعلوه بالإرسال، لكن الحديث تعدد طرقه، والحديث الذي يكون معلولا علة يمكن أن تجبر أو يمكن أن تخف بما لو تعدد طرق الحديث، ماذا نقول؟ فإنه حينئذ يرتقي إلى درجة الحسن، وحينئذ نقول إن هذا الحديث حسن بشواهده، حسن بشواهده يكفي. إذا قلت حسن لغيره كحسن بشواهده. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذا الحديث الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أيضا من ضمن الأحاديث التي تكلمت في الآداب. وقوله لا يؤمن أحدكم هذا نفي، وهل هو نفي للوجود أم الكمال أم الصحة؟ سبق لنا أن النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نفي وجود، ونفي كمال، ونفي صحة. والنفي الكمال والنفي للوجود ثم الكمال ثم الصحة، لا، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. فهنا هذا النفي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره من أهل السنة والجماعة أنه نفي للكمال. نفي للكمال. ويقول شيخ الإسلام إنه إذا انتفى الإيمان، إنه لا ينتفى الإيمان إلا فيما هو واجب، فيما هو واجب فعله. ماذا استقام التعبير لي؟ لا ينتفي الكمال من النصوص إلا إذا كان هذا الشيء الذي انتفى الإيمان بسبب انعدامه واجب الفعل. واضح؟ يعني أنه لا ينفى الكمال عن شيء مستحب، بل لا ينفى الكمال إلا عن شيء واجب الفعل، عن شيء واجب الفعل. هذه قاعدة احفظها. ها؟ ما فهمنا. إذا جاء النص لا يؤمن أحدكم، وهذا له نظائر كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى كذا وكذا. وهذا كله، هذا النفي في الغالب يكون نفيا للكمال. وهذا النفي يفيد ماذا؟ يفيد أن الشيء الذي انتفى كمال الإيمان بسبب عدم وجوده أنه واجب الفعل وليس من الأمور المستحبة. ما أدري معانا حاتم أم لا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي لأن كمال الإيمان واجب أم لا؟ يجب على الإنسان أن يكمل إيمانه أم لا؟ أه؟ هل كمال الإيمان على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب لا بد أن يكمل الإنسان إيمانه، صحيح؟ إيه نعم. فإذا انتفى ذلك الكمال بسبب عدم القيام بمقتضى، دل ذلك على أن هذا المقتضى واجب الفعل وليس بمستحب. وهذا هذه مسألة قد يغفل عنها بعض طلبة العلم. لا يؤمن أحدكم، الخطاب للمسلمين، حتى هذه غائية أم تعليلية؟ هذه غائية، حتى يعني إلى غاية أن يحب لأخيه. وهل المراد لأخيه أخيه من النسب أم أخيه في الدين؟ أه؟ الثاني، لأنه أعم، لأنك إذا قلت أخاه في أخ أخ لأنك إذا قلت أخاه في الدين يشمل ما لو كان بينه وبينه نسب وقرابة، وما لو لم يكن بينه وبينه نسب وقرابة. حتى جعل النووي رحمه الله أن جعل اللفظ هنا أعم، قال حتى ولو كان أخوه كافرا، حتى ولو كان أخوه كافرا فإنه يدخل في هذا الحديث. قال ولذلك كان الدعاء بالهداية للكافر مستحبا، الدعاء للكافر بالهداية إيش؟ مستحبا، حتى يحب لأخيه. مثلا لو أن أخاه كان كافرا، أخوه من أمه وأبيه كان كافرا، يدخل في الحديث ولا يدخل؟ لا يؤمن أحدكم، إيش معنى لا يؤمن؟ هل معنى أنه كافر؟ لا، حتى لا نزل ونضل زلل وضلال الخوارج الذين أخذوا بظاهر هذه النصوص، فإن الوعيدية من الخوارج وغيرهم أخذوا بهذه النصوص بظاهر أو أخذوا بظاهر النصوص وجعلوا يسلبون الإيمان عن من ارتكب ما جاء في طيات هذه النصوص. نعم، كقوله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر، لا يزني الزاني وهو يزني، لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. فإن هذا كله نفي للكمال وليس نفي وليس نفيا للوجود، هذا هو الذي عليها للسنة والجماعة. فإذا وجدت في النصوص لا يؤمن فالمراد به نفي الكمال لا نفي الوجود. فإذا قلت في قوله تعالى، نقرأ في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فبعض العلماء يقول إن هذا النفي نفي وجود، لأن الله أقسم به في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ولكن الصحيح وهو قول شاذ في الحقيقة، الصحيح أنه نفي كمال، لأن الآية نزلت كما تعرفون في من؟ فالزبير بن العوام مع رجل من الأنصار حينما اختصما في يا بدر، مرت علينا هذه، في الماء، فإنه قضى عليه الصلاة والسلام لابن عمته، فلما قضى وقد قضى عليه الصلاة والسلام بالحق، قام الرجل فقال أن كان ابن عمتك، مع أن هذا الكلام خطير جدا لأنه فيه نوع من الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا الرجل ما كفره الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ لأن هذه الآية يستدل بها القوم الذين يخرجون من حكم بغير ما أنزل الله ولو كان معتقدا أن حكم الشريعة هو الواجب، يخرجونه من الملة. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. حتى يحب لأخيه ماذا؟ حتى يحب لأخيه هنا إما أن يكون أمور الدين وإما أن يكون أمور الدنيا، لكن حب أمور الدين بالنسبة للأخ واجبة، تشمل القول أو تشمل الأقوال والاعتقادات والأفعال، ثلاث أشياء. واضح ولا؟ يعني لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمور الدين، عقيدة أم أقوالا أم أفعالا. فمثلا إذا كنت أنت تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، لن يكون إيمانك كاملا حتى تحب لأخيك هذه العقيدة. فإن كنت أنت تحب عقيدة أهل السنة والجماعة وتتبناها وتحب لأخيك أن يكون رافضيا أو معتزليا، إيش نقول؟ أولا نقول هذا، نقول أنت أتيت محرما أم لا؟ لا شك أنت أتيت محرما، لأنك ما أحببت لأخيك ما أحببته لنفسك، وهذا أيضا دليل على نقص إيمانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم، هذا دليل على نقص الإيمان. هذه في العقيدة. في الأقوال، إذا كنت أنت تحب الصدق وتتحراه، فإذا كنت لا تحب الصدق للغير، يعني أن أخاك لا يهمك أن يكذب، تحب له أن يكذب ولا يتحرى الصدق، إيش نقول؟ نقول هذا نقص في إيمانك وقد أتيت محرما. انظر هذا المسائل هذه بمجرد الشعورة، يعني بمجرد أن يشعر الإنسان بها في قلبه، فإن هذا الشعور يعد كالناقوس أو الجرس أو الإشارة الضوئية التي تبين له كمال الإيمان أم نقصه. المسألة متعلقة بالشعور، حتى يحب، لأن الحب من أعمال إيش؟ من أعمال القلب، من أعمال القلب. الأفعال مثلا، إذا كنت أنت تصلي في الوقت، تصلي في الوقت، فمن كمال الإيمان، من كمال إيمانك أن تحب أن أخاك يصلي في الوقت مثلك. فإذا كنت تحب أن يصلي يخرج الصلاة عن وقتها، ماذا نقول؟ نقول هذا أيضا دليل على نقص الإيمان، وأنت أتيت محرما بمجرد إيش؟ عدم حبك لأخيك ما أحببته لنفسك. هذا في أمور الدين. إذن عندنا بحثان الآن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من أمور الدين حكمها أنها واجبة، هذه الأشياء لا بد منها، إذا لم تكن دل ذلك على نقص الإيمان وعلى إثم الإنسان، دل ذلك على إثمه، لأن الإثم مترتب على ترك إيش؟ ترك الواجب، على ترك الواجب. أما مسائل الدنيا فإن الحب للأخ ما تحب لنفسك من مسائل الدنيا هذا على سبيل الاستحباب كما قرر أهل العلم، وليس على سبيل الوجوب. فمثلا أنت صاحب مال، تحب أن يكون أخاك صاحب مال مثلك، إيش نقول؟ هذا مستحب وليس بواجب. أنت صاحب جاه وسلطان ووجاهة في الناس، تحب أن يكون ذلك لأخيك، أن يكون له مثلك، إيش نقول؟ هذا أيضا مستحب. أنت تسكن في مسكن فسيح، نعم، وتحب لأخيك أن يكون له مثلك، إيش نقول؟ هذا أيضا مستحب وليس بواجب. لكن الأمور الواجبة هي الأمور المتعلقة بالدين، عقيدة أم أقوالا أم أفعالا، أما هذه فليست بواجب. أمور إيش؟ أمور الدنيا ليست بواجبة. ماذا قلت؟ هذه مسألة أخرى. إذا كان يحب لنفسه أمور الدنيا ولا يحبها لغيره، فهذا يدخل في نوع من أنواع الحسد، هذا يدخل في نوع من أنواع الحسد كما ذكر الغزالي. فمن أنواع الحسد كما ذكر صاحب الإحياء أنه يكره رؤية نعمة الله على الغير مع عدم وجودها. هذا شر مما لو رأى نعمة الله على غيره فتمنى زوالها. لأن الحسود قال أقسام، قسم يرى يكره أن يرى نعمة الله على غيره فيتمنى له زوالها. الحكم محرم. قسم يرى شخصا ليس في نعمة لكنه يكره أن يرى نعمة تجرى عليه، هذا شر من الأول. وفي قسم ثالث أيضا يكره رؤية النعمة على الغير دون أن يتمنى زوالها لكنه يكره مع ذلك، نقول هذا أيضا محرم كما ذكر الغزالي لأنه معترض على قسمة الله عز وجل. فالله يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لأن الحاسد معترض على قدر الله وعلى قسمة الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله إنه لا يمكن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلا إذا خلى صدره من الحسد والغل والحقد، لا يمكن. أما إذا كان صدره مليئا بالحسد نعم والكراهية فإنه لن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالباعث على محبة الخير للأخ مثل محبتي لنفسك ما هو؟ سلامة الصدر وصفاء القلب وطهر النفس من تلك المشاعر والأخلاق الرديئة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب دخول الجنة على الحب للأخ ما يحب الإنسان لنفسه، كما جاء في رواية في مسند أحمد من حديث يزيد بن أسد القسري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تحب الجنة؟ قال نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وفي الحديث المشهور وهو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى مثل ما يحب أن يؤتى إليه. وقد عقل هذا المعنى السلف وساروا عليه. وهذا الحديث في الحقيقة يشبه ماذا؟ يشبه حديث تميم الداري الدين النصيحة، لأنه إذا كان ناصحا ومن أي الأقسام من النصح لعامة المسلمين ولأئمتهم أيضا، لأئمة المسلمين وعامتهم، لأنه إذا نصح لهم لا يكون ذلك إلا عن حب الخير لهم مثل ما يحبه هو لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لابد أن تفرق بين مسائل الدنيا ومسائل الدين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلت إن السلف ساروا على هذا وعقلوه تماما حتى أنهم بلغوا درجات يقف الإنسان في الحقيقة وقفة إعجاب، يحيي تلك النماذج. من ذلك ما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما قرأت كلما مررت بآية من كتاب الله عز وجل إلا تمنيت أن يكون للناس فيها علم مثل ما أعلم. شوف سبحان الله، هذا يدل على سلامة إيش؟ سلامة الصدور. وقال الشافعي رحمه الله وددت أن هذا العلم كله لم ينسب إلي، يهتدي به الناس ولا ينسب إلي. يدل هذا أيضا على سلامة القلب، على سلامة القلب. بل حتى في أمور الدنيا نجد بعضهم يعني يسعى في ألا يلحق أذى بصاحبه حتى في عقد مباح. ذكر عن محمد بن واسع وهذا معروف من رجال السلف أنه خرج يبيع حمارا له، فجاءه شخص يريد يعني يختبر، قال أترضى هذا الحمار لي؟ قال لو رضيته لنفسي ما بعته. فهمتم؟ قال ترضى هذا الحمار لي؟ قال لو رضيته لنفسي ما بعته، يعني كأنه يقول اذهب روح اشتري حمار آخر. اخبار انه يرفص ولا يعظ، الله أعلم كيف هو. شوف إلى أي درجة يصلون، حتى هذا يعني ما يهتمون به. وإن كان هذا نقول أنه من أمور الدنيا، ليس من أمور من أمور الدين. لكن بالنسبة لأمور الدين، هل يدخل في ذلك أمور العلم؟ إيه نعم، يعني إذا أحب أن يكون هو على درجة من العلم فإن العلم من أمور الدين، ينبغي أن يحب أيضا لغيره أن يكون لهم نفس الدرجة، وإن كان يمكن أن يقال أن هذا مجال فليتنافس المتنافسون، يريد أن يكون متفوقا لا من أجل ازدراء الخلق أو احتقارهم أو التعالي عليهم يعني بنية مجاراة العلماء أو ممارة السفهاء، بل من أجل أن يكون له زيادة رفع عند الله سبحانه وتعالى وزيادة اطلاع على النصوص الشرعية وعلى كلام أهل العلم حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل، هذا لا بأس به. ففرق بين إنسان لا يحب أن يغلب في العلم لا من أجل، يعني لا يحب أن يغلب من أجل إيش؟ من أجل أن يتنافس هو، يكون هو الأول، مثل ما المسابقات التي تجرى بين الطلبة وبين الحفاظ، نعم هذا لا بأس به بل يمدح الإنسان عليه. وبين إنسان لا يحب أن يغلب لأنه لو غلب لعلم أن السيادة انتقلت إلى غيره والكلمة انتقلت إلى غيره وصرفت الوجوه إلى غيره، فهذا لا شك أنه هو الذي يعرض نفسه لوعيد الله. فهمتم؟ ففرق بين المرتبة هذه والمرتبة هذه كما حققها أهل العلم. وها هنا مسألة متعلقة بهذا الموضوع، مسألة الإيثار، إيثار الأخ أو الغير على النفس في مسائل. فالإيثار إما أن يكون بالواجبات وإما أن يكون بالمستحبات وإما أن يكون بأمور الدنيا، فهو ثلاثة أقسام. أما الإيثار بالواجبات فإنه لا يجوز. مثاله لو كنت أنت وصاحب لك في سفر وحضرت الصلاة وليس معكما ماء إلا قليل وهو ملك لك، فأحدكما سيتيمم والماء ماؤك، فهل تقدم غيرك على نفسك تعطيه الماء وتتيمم أنت؟ لا، هذا لا يجوز، لأن العلماء قرروا أنه لا يجوز الإيثار بالواجبات، لا يجوز الإيثار بالواجبات، وليس هذا من باب الإحسان. ولو الذي يظهر لي أنه لا يقدم، كل نفس بما كسبت رهينة، ولو والله في أي شيء. لماذا لا دخول المسجد مستحب؟ احنا فرقنا الآن، احنا جعلناها ثلاثة أقسام، نحن نتكلم الآن عن الواجبات، نتكلم عن الواجبات، هذه واجبات، نتكلم عن الواجبات الآن. الإيثار بالواجبات لا يجوز، مثل إيش؟ مثل الوضوء. عندك ثوب وصاحبك عريان، تعطيه الثوب تصلي أنت عريان؟ لا، الإيثار بالواجبات لا يجوز، كل نفس بما كسبت رهينة. ثم إنه لما وجبت العبادة في حقك أو ثبت الوجوب في حقك وقد توفرت أسبابه، لا يجوز لك أن تنقل هذه الأسباب إلى غيرك، لأن الخطاب وجه إليك. فهمت؟ لأنك لو لم تفعل كنت عاصيا. أما الإيثار بالمستحبات فهذا نقول إما أن يكون مكروها وإما أن يكون جائزا، لكن في أحوال قليلة، الأصل أنه مكروه. الإيثار بالمستحبات، مثال الإيثار بالمستحبات هذا ما ذكر الصف الأول، مثل الدخول إلى المسجد الصف الأول أيضا، يعني مثل لو وقف رجلان في الصف الثاني وفيه فرجة في الصف الأول، كل واحد يقول له تفضل، يلا غير تفضل اللي عندك، هذا مكروه، لأن الله لأنه ينافي عموم قوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، ينافي هذا، والإنسان يجب عليه أن يستبق الخير وأن يسارع إليه. هذا إيثار بماذا؟ بالمستحب. جاء شخص مثلا محتاج يطرب